أنت فضلا وسمعت وحرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنهم تقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني أحبتنا طلبة علم القراءات في كل مكان حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتجدد لقاؤنا بكم في شرح الشاطبية مع الدرس 30 بعد 100 مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن في جامعة الشارقة حياكم الله شيخ حياك الله ومرحبا بكم أهلا بكم وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى فرش سورة سبأ ونتناول بهذه الحلقة فرش سورة سبأ وسورة فاطر بإذن الله وأبدأ معكم بالبيتين الأولين يقول فيهما الناظم رحمه الله كما هو أمامكم على الشاشة وعالمي قل علامي شاع ورفع خفضه عم من رجز أليم معا ولا على رفع خفض الميم دل عليمه ونخسف نشأ نسقط بها الياء شمللا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الكلمة الأولى في البيت الأول هي عالم الغيب يقول هنا الناظم رحمه الله أنه عالم قل علام على صيغة المبالغة فعال لحمزة والكسائي حمزة والكسائي نعم. وثم هناك نقطة أخرى في خلافية في نفس الكلمة اللي هي الرفع والخفض ورفع خفضه عمة المرموز لهم بعمة هو نافع وهم نافع وابن عامر نعم. يقرآنها بالرفع عالم الغيب. عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب نعم. عالم الغيب هذه إذن ثلاث قراءات عندنا في هذه الكلمة علام طبعا هي بالجر هنا لأن الذين يرفعونه نافع بن عامر نعم. فحمزة والكسائي يقول علام الغيب علام الغيب علام الغيب نافع وابن عامر يقول عالم الغيب الباقون عالم الغيب نستمع إليها نعم ثلاث قراءات قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم علام الغيب نعم هذه الكلمة الأولى نعم. الكلمة الثانية في قوله تعالى من رجز أليم أو من رجز أليم هنا وفي الجاثية ولذلك قال معا نعم. من رجز أليم أليم معا ولا على رفع خفض الميم دل عليمه دل عليمه دل عليمه ابن كثير وحفص يقول من رجز أليم على اعتبار أنها إيه أليم صفة للعذاب لهم نعم. عذاب من رجز أليم عذاب أليم لاحظوا هنا أمامكم على الشاشة أليم بالرفع ابن كثير وحفص وبالخفض الباقون باقي القراء يقرؤونها من لهم عذاب من رجز أليم جميل ولذلك هذه من المواضع التي يطلب المقرئ من القارئ فيها أن يقف بالروم ليتبين هل يقول أليم أو يقول أليم بالروم إما أن يروم كسرة أو يروم ضمة حالة الوقف نعم. جميل جميل هذه الكلمة الثانية يا شيخ أحمد أما الكلمة الثالثة فهي قوله ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملة أو شملة نعم. هذه الكلمات الثلاثة إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط بالياء بالياء يقرأها حمزة والكسائي نعم إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط يشأ يخسف يسقط بالياء حمزة والكسائي على الغيبة وهي عائدة على الحق سبحانه وتعالى ونشأ بنون العظمة باقي القراء هذان البيتان أولان طيب انتقل إلى البيت الذي يليها يقول الناظم وفي الريح رفع وفي الريح رفع صح من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. وذكر أن أقرأ على الحكاية. وفي الريح رفع صح من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. نعم. هذه في عدة كلمات أيضا. لاحظ الكلمة الأولى كلمة الريح اللي في قوله تعالى ولسليمان الريح أو ولسليمان الريح. الريح أو الريح. الريح. الريح. نعم. بالرفع لأبي بكر شعبة عن عاصم. نعم. يقول ولسليمان الريح عاصفة. الريح غدوها شهر. غدوها ولسليمان. نعم. الريح غدوها شهر. نعم. بالرفع طبعا هنا على اعتبار انه مبتدا مؤخر. نعم. مبتدا. نعم. مؤخر. باقي القراء ولسليمان الريح يعني سخرنا له الريح. نعم. طيب نستمع اليها ولسليمان الريح او الريح. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. جميل. الكلمة الثانية هنا أو نعم الثانية كلمة من سأته تأكل من سأته. يقول من سأته سكون همزته ماض المرموز له بالميم هو ابن ذكوان يقرأ الهمزة ساكنة وتأكل من سأته من سأته همزة ساكنة. نعم. وأبدله إذ حلا نافع وأبو عمر من ساته بإبدال الهمزة ألفا مما قبله أبدله من حرف مد من جنس ما قبله من ساته والباقون من ساته بهمزة مفتوحة دل على الهمزة ضد البدلية ودل على الفتح أنها ضد السكون فهو تلفظ بها البيت. نعم. مفتوح على على على لفظه بها. طيب اما من ساته او من سأته او من ساته نستمع. نعم. اليها. نعم. ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. نلاحظ عندما قرأها لحمزة أنه وقف بتسهيل الهمزة حسب ما تعلمناه في وقف حمزة وهشام من ساءته فلم يبدلها قراءته بالفتح. طيب نتابع أقرأ البيت الذي يلي. يقول الناظم مساكنهم سكنه وقصر على شذا وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا. نعم. هذه الكلمة كلمة لقد كان لسبع في مسكنهم مسكنهم مساكنهم ثلاث قراءات فيها ثلاث قراءات. يقرأ حفص وحمزة والكسائي بدون ألف حفص وعاص حفص وحمزة مسكنهم والكسائي مسكنهم. نعم. أما باقي القراء فهم يقرؤونه كما نطقها مساكنهم بالفتح. بفتح السين إذن حفص وحمزة مسكنهم والكسائي مسكنهم والباقون مساكنهم فقد كان لسبب في مساكنهما هو قال سكنه واقصر على شذن نعم جمع حمزة والكسائي حمزة والكسائي على اعتبار أنه بدون ألف ثم حركة السين بدون ألف ثم أتى إلى حركة الكسر الكاف من يكسر ويفتح يعني كان ذكيا جدا في وضع القراءات حقيقة نعم وفي الكاف فافتح عالما فتبجل أخذ من الذين لا يأتون بالألف أخذ من أخذ الفتح أخذ الفتح وأبقى الكسر الكسر على الكسائي نعم طيب نستمع إليها في مساكنهم أو مسكنهم أو مسكنهم لقد كان لسبأ في مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية رجعنا فرش كلمة سبأ لسبأ أو لسبأ أو لسبأ البيت الذي يليه يقول فيه الناظم نجازي بياء وافتح الزايا والكفور رفع سما كم صاب أكل أضف حلا نعم هذا البيت أيضا الشيخ أحمد فيه كلمتان يعني طبعا حيث القراءة أكل لا أنا غلطان أكل أكل أضف نعم. طيب أقرأه مرة ثانية نجازي بياء وافتح الزايا والكفور رفع سما كم صاب أكل أضف حلا أيوة نعم. أكل الخمط يعني أكل الكلمة الأولى فهل نجازي إلا الكفور أو فهل يجازى إلا الكفور إلا الكفور الذي يقرأ بيجازى إلا الكفور الذي أتكلم عليه هنا اللي هما سما كم صاب سما كم صاب أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر شعبة هؤلاء يقرؤون وهل يجازى إلا الكفور يجازى على ما لم يسمى فاعله والكفور نائب فاعل تمام الباقون إذن على بنون العظمة وهل نجازي إلا الكفور حمزة والكسائي وحفص حمزة والكسائي وحفص نعم هل هذه الكلمة نجازي إلا الكفور نعم إلا الكفور هذه الكلمة الأولى هذه الكلمة الأولى نعم. الكلمة الثانية كلمة أكل ذوات أكل خمط أو أكل خمط نعم فقال أضف حلا الذي يقرأها بالإضافة أبو عمرو أكل خمط ذواتي أكل خمط أكل خمط نعم اللي هو بدون تنوين والباقون بالتنوين على أكل خمط نعم طبعا ونتذكر مذهب القراء في كلمة أكل من يسكن ومن يضمها نعم بضمها طيب نستمع إلى المقطع وهل يجازى إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. جميل. نتابع البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم: وحق لواء باعد بقصر مشددا أو مشددا وصدق للكوفي جاء مثقلا. نعم، هنا أيضا في هذا البيت كلمتان، كلمة ربنا باعد بين أسفارنا أو ربنا بعد بين أسفارنا، بعد بقصر مشددا أو مشددا، اقرأ بالقصر مع التشديد، قصر يعني دون ألف، بعد وشدد العين للمرموز لهم بحق اللواء لهم أبو عمرو وابن كثير وهشام. نعم. إذن أبو عمرو وابن كثير وهشام أيها الأخوة يقول ربنا بعد بين أسفارنا، بعد. والباقون باعد بالألف بدون تثقيل العين. طيب نستمع إليها ونعود. طيب. فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. طيب الكلمة الثانية اللي هي كلمة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، قرأها الكوفيون بالتشديد، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه بتشديد الدال، صدق أي صدق، والباقون بالتخفيف ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. نعم جميل. إذن هي فقط الكلمة في قضية صدق أو صدق، صدق بالتثقيل أو التخفيف. طيب البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن أذي نظم حلو شرع تسلسلا. نعم. الكلمة الأولى اللي هي كلمة حتى إذا فزع عن قلوبهم، قرأها ابن عامر الشامي حتى إذا فزع، فزع بفتح الفاء والزاي مبنيا للفاعل ابن عامر فزع مبنيا للمفعول الباقون. طبعا فزع عن قلوبهم الحق سبحانه وتعالى. نعم. أو فزع عن قلوبهم أيضا عائدة عليه لكن بطريقة البناء للمفعول. نعم. ومن أذن ضمم حلو شرع تسلسل. نعم. من أذن، لاحظ هنا انظروا للشريحة أمامكم إخواني، أذن أبو عمرو حمزة والكسائي، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، من أذن له بالشفاعة أو من أذن له الله عز وجل بذلك الباقون، من إلا لمن أذن له، يعني إذن هي أذن، لاحظ الذين يقرؤونها بضم الهمزة وكسر الذال، والباقون يقرؤونها أذن، يعني أبو عمرو حمزة والكسائي أذن، أذن والباقون أذن. نعم. إلا لمن أذن له. نعم. طيب البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفي الغرفة التوحيد فاز ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا، وتوصلا. نعم وتوصلا. نعم. وفي الغرفة التوحيد فاز، يا سلام، التوحيد دائما فائز هو، وهو المقدم. وفي الغرفة التوحيد يعني فاز حمزة اللي هو مرموز له بالفاء من فاز حمزة رحمه الله، في كلتا روايتيه يقرأ في كلمة الغرفة: وهم في الغرفة أولئك يجزون الغرفة، وهم في الغرفة آمنون. نعم. وهم في الغرفة آمنون. نعم. مثل اللي مرت معنا في اللي في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة، يعني هذا لما يربطونها يعني يأخذون اللفظ بلفظه بما يحاكيه من الألفاظ، عرفت كيف؟ نعم. هذا بسموه التوجيه بما يتوافق معه فيما مضى أو فيما مر من القراءات. يعني لما أخذوا هذا، مش معنى ذلك أنه ما في هذه الكلمة من قراءات، هي في تلك لكنهم يستشهدون لها. نعم. الشاهد لها مما ورد في القرآن في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبر. نعم. تمام. يعني الغرفة عندما وحدها بالتوحيد قرأها حجته حمزة، حجته أنا هناك موضع عن آخر موضع آخر بالتوحيد. بارك الله. نعم. فإذا حمزة هنا: وهم في الغرفة آمنون، والباقون وهم في الغرفات آمنون. في الغرفات آمنون. نعم. جميل. هذه الكلمة الأولى. نعم. الكلمة الثانية وأن لهم التناوش بالواو يهمز الواو هنا حلوا صحبة وتوصلا. يعني الذي يقرأ وأن لهم التناوش هو أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر. أبو عمرو وأهل صحبة حمزة والكسائي وشعبة. وشعبة. نعم. يقرؤون وأن لهم التناوش من مكان بعيد صير مد متصل. والباقون التناوش بواو مضمومة. طيب. نستمع إلى الكلمتين وهم في الغرفة أو الغرفات تمام. آمنون وأن لهم التناوش أو التناوش. وهم في الغرفات آمنون وهم في الغرفات آمنون وهم في الغرفة آمنون وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وأني لهم التناوش من مكان بعيد وأني لهم التناوش من مكان بعيد. جميل. البيت الأخير شطره الأول من سورة سبأ وشطره الثاني من سورة فاطر. يقول فيه الناظم وأجري عبادي ربي يليا مضافها وقل رفع غير الله بالخفض شكلة. هذا الشطر الثاني الملون باللون الرمادي تابع لسورة فاطر. فاطر. لكنه نعم. في هذه الحلقة. في هذه الحلقة إن شاء الله. نعم. بعد قليل. نعم. طيب. وأجري عبادي ربي يليا مضافها. ياءتها ياءت إضافة اللي في سورة سبأ ثلاث ياءت إضافة طبعا معروفة من خلال القاعدة التي مرت. هذه وردت في إن أجري إلا على الله وقليل من عبادي الشكور ربي إنه سميع قريب. هذه لآيات الإضافة وكل على أصله في الفتح والتسكين. ونحن نذكر الأخوة دائما أنه آيات الإضافة بين الفتح والتسكين. نعم. طيب نبدأ بسورة فاطر البيت نعم. الأول الذي قرأناه ونعيده نعم. مرة أخرى ملونا. يقول فيه الناظم وأجري عبادي ربي يليا مضافها وقل رفع غير الله بالخفض شكلا. نعم. طبعا الشطر الثاني من البيت هو بداية سورة فاطر قال فيها وقل رفع غير الله بالخفض شكلا. إذن رفع غير الله اخفضه للمرموز لهم بالشين من شكلة وحمزة والكسائي. ونلاحظ هذا الآن على الشريحة غير بالخفض حمزة والكسائي وغير بالرفع الباقون. هل من خالق غير الله ولا بالجر لحمزة والكسائي غير الله بالرفع للباقين. نعم. للباقين. طيب البيت الذي يليه يقول فيه الناظم ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل به ارفع وهو عن ولد العلا. نعم. وكل به ارفع وهو عن ولد العلا. نعم. يعني ولد العلا اللي هو أبو عمرو البصري يقرأ وكذلك عفوا وكذلك يجزى كل كفور. وكذلك يجزى كل كفور. هذا نائب فاعل يجزى كل يجزى فعل مبني لما لم يسمى فاعله وكل مرفوعة أبو عمرو البصري مبني المفعول وكل بالرفع. أما الباقون فيقول كذلك نجزي كل كفور. كذلك نجزي كل كفور الباقون باقي القراء. نعم. نعم. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشى بينات قصر حق فتى على. فتح الله عليك. في هذا البيت أيضا عندنا كلمة السيء وهنا قيدها بكلمة المخفوض إذا بتلاحظ حتى يخرج غيرها الثانية. يخرج ولا الثانية. يحق المكر السيء. نعم. حمزة قرأ مكر السيء مكر السيء اللي هي المخفوضة قرأها ونعم هنا لاحظ حالة الوصل حالة الوصل يقرأ مكر السيء سكون الهمزة وصلا مكر السيء ومكر السيء ولا يحيق نعم الباقون ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إذا بنلاحظ هنا أنه قضية التقييد هنا حتى يخرج الثانية نعم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله هذه متفق على أنها على مضمومة عند الجميع نعم. الأولى المخفوضة يسكنها حمزة نعم. فشا نعم يسكنها والباقون يعني يسكنها تلاحظ هنا سكون حالة الوصل يعني هذا على أما حالة الوقف حالة الوقف الكل يسكن الكل يسكن لكن هو يقف بوقفه يقف بإبدالها يعني السيء نعم نعم لا أنا أقصد أن السكون متى كان يعني غريبا لما يكون وصله حالة الوصل حالة الوصل لأن هي أصلا تكون مضاف إليه مجرور صحيح فلما سكنها حالة الوصل يعني على بعضهم قال لكره التوالي الحركات بعضهم قال لكره التوالي الحركات يعني لا سيما وقد اجتمع كسرتان نعم يعني هذه من باب التوجيه القراءة نعم. وإلا فهي قراءة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلمة في هذه الشطر في هذه الأبيات نعم. في الشطر الثاني بينات قصر حق فتى على بينات إذا بنلاحظ هنا في قوله تعالى أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه يقرأ بالإفراد ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة وأما الباقون فيقرؤونها بالجمع بينات لأن هو نص على الذين يقصرون الذين يقصرون يعني الذين لا يذكرون الألف لا يكتبون بالألف يقرؤونها بالإفراد يقرؤونها بينة بدون ألف لهم حق فتى على نعم قلنا عنهم لهم مين يا شيخ أحمد أبو عمر وابن كثير لهم أهل حق وحفص وحمزة وحفص وحمزة المرمز لهم بحق فتى على نعم الباقون يقرؤونها بينات نعم أسئلة الحلقة يا شيخ في ختام هذه الحلقة أسئلة الحلقة يا سيدي الأسئلة ما شاء الله هذه الحلقة غنية بالكلمات لكن على كل حال السؤال الأول ما مذاهب القراء في قراءة كل من الكلمات الآتية عالم الغيب في قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه في وما في قوله تعالى لهم عذاب من رجز أليم وفي قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا ما القراءة الواردة فيها في قوله تعالى فما دلهم على ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته وضح مذاهب القراء في كلمة من سأته مع الدليل لما تقولنا الشاطبية السؤال الثاني في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية عدة قراءات في هذه الآية الكريمة في هذه الجملة الكريمة وضح هذه القراءات وانسب كل قراءة لصاحبها مع الدليل لما تقول من الشاطبية في قوله تعالى قالوا ربنا باعد بين أسفارنا مذاهب للقراء فيها وضحها مع الدليل لما تقول السؤال الثالث والثالث ولا الرابع الرابع عدد ياءات الإضافة في سورة سبأ وما مذاهب القراء في فتحها أو إسكانها بارك الشيخ يعني نطلب من الأخوة الطلاب والطالبات أن يبحثوا عن ياءات إضافة في سورة فاطر في سورة فاطر فإن وجدوا يعني في سورة فاطر نعطيهم سؤال يبحثوا عن يعني يقول لك مدام الشاطبي لم يذكرها إذن لا يوجد فيها ياءات إضافة على كل حال وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور فيها قراءات وضح هذه القراءات مبينا كل قراءة يعني منسوبة إلى قارئها مع الدليل لما تقول من الشاطبية نعم. الله تعالى أعلم جزاك الله خيرا شيخ بارك الله فيكم وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لنشرع في سورة ياسين والصفات بإذن الله في حلقة واحدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبغي من الناس كفأها أخافي يعفو ويضي تجملا وليس